فقد افترى. من ينسب إلى الله الولد فهو يكذب على الله، وهو جرم شديد. وإن كان حتى القرآن التمس لهم كده، التمس لهم عذر، مش زي اليهود اللي شافوا الآيات بعينيهم، إنما يعني شبه لهم يعني برضه فاتت عليهم. والله أعلم، ما نخش في الحاجات دي. إنما التوحيد أصل الإسلام كله من أول الأنبياء، وخير ما قلت أنا ونبيا قلت لا إله إلا وقل هو الله أحد. نحن نتشبث بذلك، وكل ما سواه باطل. لكن المسائل ما بتجيش بالراحة، لازم نتفاهم ونشوف. فالتركيبة دي على ما هو ده اللي بيقوله الراجل في أول منظومة اللي هو الشيخ اللقاني بيقول في أول المنظومة عن يعني الشبهة بتدي، وهو أبطل مش عارف من كلامي أعلام ولا صوفية، بتبقى جاية على إنها كالجبل العالي مش كده؟ ليه؟ تتبخر ولا بشرح الشيخ الأمين في الخطبة، الحمد لله الذي أقام يعني كلمة التوحيد، وإنه الشبهات تبدو في الأول يعني الكلمة اللي بيرددها الشيخ الغزالي. سئل حكيم ما السعادة؟ فقال السعادة في شبهة تتضاءل افتطاحا وحجة تتبختر اتضاحا. فالشبهة تبدو في البداية مهولة، لكن إذا رزقها لأهل الله فندمغه. مولانا عبارات فندمغه عبارات يا مولانا لو سمحت، الواحدية والأحدية في فرق بين يعني الواحدية منظور فيها إلى ذات وصفات يعني نوع. هو يتكلم عن المصدر الصناعي دي. المصدر الصناعي كل وصف ينضم إليه أو اسم ينضم إليه مشددة وتاء يتحول إلى الوصفية. فواحد مش كده؟ نعم. وصف بالتفرد مش كده؟ الواحد من غير الاثنين، كل ما سوى كل ما هو تعدد. فإذا أضفت إليه الياء، ياء المصدرية الصناعية دي ومعها تاء أعطاك المعنى وهو المصدر الصناعي. التوحد أو كون الشيء واحدا فردا، المعنى زي الواجبية، الكون واجبة، العالمية مش يعني ملاحظة انضمام العلم زي ما قلت لك الذات وصفة، انضمام العلم للذات يعطي العالمية. إنما العلم نفسه صفة معنوية، صفة. إنما العالمية وهو الاسم، كون الله عالما، الله العالم العليم السميع. الاسم له من ضيف إليه الياء المشددة يعطي المصدرية ويعطي معنى الصفة، صح؟ والله أعلم. فبيقول بقى سيدي فلا يكون تقدمه عليه بحسب الوجود، فجاز أن يكون الحال في العلة الموجدة كذلك. لا، الفرق شاسع والقياس مع فارق شديد. وما يقال من أنه أراد أن هذه الحيثية ثابتة للجزء حال عدمه فهي من عوارضه، الافتراض من عوارضه ومعدولة لماهيته، ماهية الجزء أو المقول، فتكون ماهيته متقدمة على هذه الحيثية لا باعتبار الوجود

ولا مش عاجبك إلا نحمد الله. وإن شاء الله نبدأ في الرأي الثالث وهو رأي القائل بالمغايرة، ورأي جمهور المتكلمين ومنهم المعتزلة في الأسبوع القادم. بالنسبة للأخ مصطفى، أنت فين هو مصطفى؟ أنت بعد ما أديت الدور الثاني في المادة دي تقديرك كان جيد؟ نعم. بالتراكم؟ متأكد؟ اكتب الطلب ده باسم العميل، لأن تقدمك إلي مش حتى لو وديته له مش هينبسط، إنما أنت يعني تقدمه باسم العميل وأنا هوصله له بطريقة إن شاء الله إذا كان ممكن. يعني لو كان في يد العميل إن هو يعيد، بس ده معناه يعيد فتح باب الدراسات هو للكل مش لك أنت بس، لأنه ما يملكش إن هو يسمح لواحد، وإلا يشتكوه عند القاضي. فأنت صور البتاعة دي وهو هنا بتقضي جيد ونسبة مئوية كذا حلوة، يعني 74 75 تقريبا، و نخلي الأصل معاك، نكتب نفس الطلب ده بس وجهه وغير الكلام إلى الدكتور محمد صالح، ومش ضروري تشير إليه، يعني تجاهل أنت حكاية إنه فتحوه يعني زي مش صالحنا وبعدين أغلقوه، يعني كده إيه تجاهل، وحط معاها صورة من ده، ولو اديتهاني أنا إن شاء الله أقوم عليها أو أروح أديها له نفسي، ولكن لا أضمن إنه هو، لأنه إذا أعاد فتح باب دروس للجميع وبلاش الشريعة، لأن الشريعة عليهم زحام، يعني دول لا يمكن هيعملوك، خذها قسم الشريعة عليه زحام شديد، فلو سمح برضه هيكون ايه يعني هنقص خطوتين بقى، يسمحوا للكل في الدراسات العليا من جديد وبعدين بدعوا الشرع يرفضوا، هم متشددين. فدور على قسم كده يقبل ولا حاجه، الاول اطلب منه حكايته انه يعطيك فرصه لدخول الدراسات العليا بدلا من ضياع عام كذا، بس جاي من ريجو من العالم الخارجي او من الوافدين متاخرين شويه، ابي يسمح لهم والمعيار هو الامتحان، يعني قلت كلفت ليك ايه مش ايه مش ليانه، ما انا الا رسول، لكن انا اوصل حق التنين، بس احذر منه حطه بره وزي الشيخ خواص انت في نفس المسجد في حجرة مجاورة مساكن في نفس الحي الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكبر لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله